بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: وذكره ضمره عن ابن شوذب. ضمره هو ابن ربيعه الفلسطيني، وهو راويه عبد الله بن شوذب هو الخراساني. أما ضمرة فثقة، وعبد الله بن شوذب الخراساني سكن البصرة ثم الشام، ثقة. قال الحسن: لولا النسيان لكان العلم كثيرا، لولا النسيان لكان العلم كثيرا. وصدق رحمه الله. ما أكثر ما يحفظ الإنسان، وما أكثر ما يقرأ، وما أكثر ما يدرس، لكن أين هذه المعلومات التي يقرأها ويحفظها ويدرسها؟ يذهب أكثرها، لا يبقى إلا الشيء اليسير في الذهن. فإذا كان الأمر كذلك، فيستعين طالب العلم بالتكرار والمراجعة وضبط الفوائد في دفتره. هذا مما يعين على إبقاء بعض المعلومات. وقال أيضا: وقال أنس بن أبي شيخ: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره. من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره. عندكم رديء الاستماع أو كلمة أخرى؟ طيب، هذا أنس بن أبي شيخ، نعم، له ترجمة في عدة مصادر، منها لسان الميزان وشذرات الذهب لابن العماد. هو أنس بن أبي شيخ ابن أبي أخلد الحذاء، كاتب البرامكة، كان صديقا لجعفر بن يحيى البرمكي، قتله هارون الرشيد 87 على الزندقة. وقال ابن النجار في الذيل: قال: كان من البلغاء الفضلاء، كان من البلغاء الفضلاء. وفي شذرات الذهب لابن العماد قال: صلبه هارون الرشيد بالرقة، وكان يرمى بالزندقة، وكذلك البرامكة يرمون بالزندقة. ولذلك قال الأصمعي فيهم: إذا ذكر الشرك في مجلس أثارت قلوب بني برمك، وإن تليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدك. وهذه فائدة، أن البرامكة كانوا يتهمون بالزندقة. قال: قرأت على عبد الوارث بن سفيان، وهو ابن جبرون الملقب الحبيب، قال: أن قاسم بن أصبغ الإمام المالكي حدثهم، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، هو الأندلسي القرطبي إمام حافظ، قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني، وهو محمد بن إسحاق نزيل بغداد ثقة ثبت، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، وهو المصري صدوق، عن يزيد بن زريع، وهو معاوية المصري ثقة ثبت، عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف، وهو المصري أيضا ثقة حافظ، قال: عن أرطأة بن أبي أرطأة. هذا أرطأة له ترجمة في التاريخ، تاريخ البخاري، ذكره باسمه وقال: منقطع. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال: روى عن عكرمة وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف، سمعت أبي يقول ذلك، ولم يذكر فيه شيئا. لكن قول البخاري منقطع، هل يعني أن روايته عن عكرمة منقطعة؟ قد يكون هذا هو يعني المراد، والله أعلم. قال عكرمة: إن لهذا العلم ثمنا. قيل: وما ثمنه؟ قال: أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه. وقال: ورحم الله القائل: أأنثر درا بين سائمة النعم، أم أنظمه نظما لمهملة الغنم؟ ألم ترني ضيعت في شر بلدة، فلست مضيا بينهم، مضيا بينهم درر الكلم، فإن يشفني الرحمن من طول ما أرى، وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بقيت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. وقال أيضا: أخبرنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، قال: حدثنا الرياشي، وهو عباس بن الفرج البصري النحوي ثقة، قال عن الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب صدوق عن العلاء بن إسماعيل. يقول المحقق العلاء بن إسماعيل ترجم له الخطيب في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. هناك مجموعة ممن يقال لكل واحد العلاء بن إسماعيل، فما أدري لماذا اختار المحقق هذا مع أنه ليس هناك ما يدل على أن الذي في السند هو هذا الذي ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد. فبالرجوع إلى ترجمة التلميذ والشيخ وترجمة هذا الذي في تاريخ بغداد ليس هناك ما يفيد أنه هو هذا الذي في السند. فمثل هذا يعني يقال لم يعرف أو لم يتميز. قال عن رؤبة ابن العداد وهو التميمي السعدي البصري الراجز المشهور وهو ضعيف، قال أتيت النسابة البكري وهو دغفل بن حنظلة السدوسي البكري مجهول الحال، فقال لي من أنت؟ قلت رؤبة بن العداد. قال قصرت وعرفت، فما جاء بك؟ قلت طلب العلم. قال لعلك من قوم أنا بين أظهرهم، إن سكت لم يسألوني وإن تكلمت لم يعوا عني. قلت أرجو ألا أكون منهم. قال تدري ما آفة المروءة؟ قلت لا. فأخبرني قال جيران السوء إن رأوا حسنا دفنوه وإن رأوا سيئا أذاعوه. ثم قال لي يا رعبة إن للعلم آفة وهجنة ونكدا، فآفته نسيانه وهجنته أن تضعه عند غير أهله وأنكده الكذب فيه. آفة العلم قديما قد قيل النسيان، وهجنة العلم أن تضعه عند غير أهله وأنكده الكذب، وهذا كله قد تقدم إلى هنا والحمد لله.